الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشرف وكرم. السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. أيها المؤمنون، هذه الآية تتمة لأحكام العدة من الوفاة، هذه الأحكام الواردة في الآيتين المذكورتين قبل هذه الآية، ويشارك عدة الوفاة في الحكم العدة من الطلاق بالأقراء وبالشهور. فإن الله سبحانه وتعالى كما سبق منع التصريح بالخطبة في العدة، كما منع المواعدة فيها بالزواج. وإذا منع ربنا المواعدة والخطبة وإنما هما وسيلتان فقط، فأحرى أن يكون عقد النكاح ممنوعا في العدة، وأولى من ذلك كله أن يحرم الله سبحانه وتعالى الدخول بالمرأة في العدة. ومع ذلك فإن ربنا عز وجل منع ذلك نصا وصراحة كما في هذه الآية، وهي قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح، أي لا تصمموا عليه وتنعقد نفوسكم عليه. ومعلوم أن العزم هنا لا ينفع إذا لم يكن قد اتفق عليه الطرفان. وأطلق العزم لأن العزم على الشيء غالبا ما يتبعه الفعل والإنجاز. وقوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب هو ما كتبه الله أي فرضه من منع الزواج في العدة ومنع الخطبة فيها. فمن خالف ما تقدم بأن صرح بالخطبة في العدة أو واعد فيها أو اتفق مع المرأة أو وليها على الزواج بعدها، فهذا حرام ممنوع. فإن وقع العقد في العدة فهو باطل وهو أشد حرمة. وإذا انقضت فإن هذا الذي عقد في العدة وبطل عقده هو خاطب من الخطاب. أما إن دخل بالمرأة فيها فهو أعظم من كل ما تقدم في المخالفة. وقد قال بعض أهل العلم إن المرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا كالملاعنة. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فيه تهديد لمخالف الأحكام المتقدمة بالاحتيال عليها، فإن ذلك وإن خفي عن الناس فهو لا يخفى على الله. قال بعض أهل التفسير: أريد به قطع هواجس التساهل والتأول في هذا الشأن، ليأتي الناس ما شرع الله لهم عن صفاء سريرة من كل دخل وحيلة. وفي قوله عز وجل: واعلموا أن الله غفور حليم، إطماع التائبين في المغفرة، والمعرضين، التعريض في الخطبة أقصد، والمعرضين الذين قد يتجاوزون في التعريض حدوده في إطماعهم في حلم الله وصفحه. ويؤخذ من إباحة التعريض في العدة مع شدة قرب التعريض من التصريح الممنوع وملاصقته له أن ما منع لسد الذريعة يباح للحاجة، والحاجة هنا هي للرجل والمرأة على السواء، وهي تعلق القلب بالأمل المرتقب بعد بلوغ الكتاب أجله، وفي ذلك من تأنيس النفس وبعدها عن الضجر والضيق ما لا يخفى على الناس. ثم قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. بيّن الله تعالى هنا ما للمرأة من الحق إذا طلقت قبل الدخول. المرأة إذا طلقت قبل الدخول لا تخلو من حالين: الأولى أن يكون الزوج قد فرض لها صداقة، أو لم يكن قد فرض لها صداقة، وهي الثانية، وهي الحالة الثانية. فإن كان لم يفرض لها صداقا فلا شيء لها، لكن الله تعالى شرع لها المتعة وأمر بها كما سيأتي. وإن كان قد عين لها صداقا فسيأتي بيان ذلك في الآية التي بعد هذه. فقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا سياق لم يذكر لبيان حكم الطلاق في نفسه، وإنما سيق أصالة لبيان تبعات المطلق المالية أو تبعات الطلاق المالية على المطلق قبل الدخول، فهو لا شيء عليه من الصداق إذا لم يكن قد سماه لمطلقته. أما حكم الطلاق في نفسه فقد سبق أن على المرء ألا يقدم عليه إلا إذا تعذر العلاج بغيره من الوسائل، أو لم يعد الزواج محققا للمصلحة التي من أجلها شرعه الله عز وجل. والمصلحة هي السكون والمودة والرحمة وإنجاب النسل وتحصين الفرج والعفة، وبعض هذه الأمور يمكن معالجتها بتعدد الزوجات الذي أباحه الله بشروطه. وفي هذه الآية دليل على جواز عقد النكاح من غير التعرض للصداق بشرط أن لا يتفق الطرفان على إسقاطه، فإن اتفق على إسقاطه كان الزواج باطلا. والزواج من غير ذكر الصداق هو الذي يسمى عند أهل العلم بنكاح التفويض، فإذا لم يذكر الصداق فينبغي أن يتفق عليه الطرفان فيما بعد، فإن اختلف فللمرأة صداق مثيلاتها من النساء في منزلتها. وتدل صحة النكاح من غير تعرض لذكر الصداق أنه لا ينبغي أن تكون كثرته مقصودة للمتزوجين ولا قلته مانعة من العقد ومن الزواج، ولذلك لم يحد فيه الشرع حدا على الراجح من أقوال العلماء، بل جوز الشرع تأجيله وإن رغب في تعجيله. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس همهم اليوم مبلغ الصداق وكثرته، وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه المسألة، وحسبك من ذلك كله أيها المؤمن أن تعرف قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لذلك للرجل الذي أراد أن يتزوج ولم يكن لديه ما يصدقه امرأته، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. وقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، هذا أمر بتمتيع المرأة المطلقة قبل الدخول إذا لم يفرض لها صداق، ومعناه أعطوهن شيئا يتمتعن به على حسب حالكم من الغنى والفقر. فالموسع، وعلى الموسع على الموسع قدره، الموسع من كان ذا سعة في الرزق، والمقتر وعلى المقتر قدره من كان في ضيق منه. فلم يحدد الشرع مقدار المتعة بحد، تركها لأريحية الزوج يعطي ما يقدر عليه، وجعلها من الإحسان اللازم. وقد رمى الشرع أيها المؤمنون من وراء تمتيع الزوج مطلقته، رمى من وراء ذلك إلى جملة من المصالح، منها عدم خلو عقد النكاح من شيء تعطاه المرأة حيث لم يفرض لها وطلقت قبل الدخول، ومنها جبر خاطر المرأة المطلقة وإشعارها بمال مطلقها نحوها من التقدير والتكريم، يسمع بذلك الناس، فهو يرغب بالمتعة في تخفيف ما يلحقها من ألم الفراق. ومنها رد قالات السوء والمطاعن التي يمكن أن تصوب إليها من الناس، ورد الغضاضة التي يجوز أن تلحقها بسبب تطليقها قبل الدخول. وقوله تعالى: حقا على المحسنين، أي أن المتعة إحسان في التعامل مكتوب على المحسنين، والمحسنون هم المؤمنون وهم المتقون، ومن ذا الذي يأبى أن يكون محسنا؟ وقد كتب الله الإحسان على كل شيء حتى في القتلة والذبحة، فكيف بصلة الرجل بمن كانت زوجته؟ قال ابن شعبان المالكي رحمه الله يبين الغرض من المتعة: المتعة بإزاء غم الطلاق. وقال بعض المفسرين: ليس لأحد أن يقول لست بمحسن ولا متق، والناس مأمورون أن يكونوا جميعا محسنين متقين، فيحسنون أداء فرائض الله ويجتنبون معاصيه حتى لا يدخلوا النار، فواجب على الخلق أجمعين أن يكونوا محسنين متقين. ثم بين الله تعالى حكم المرأة المطلقة قبل الدخول إذا كان من طلقها قد فرض لها صداقا، فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. فالمرأة المطلقة قبل الدخول إذا كان زوجها قد فرض لها صداقا فإن لها نصفه، فقوله فنصف ما فرضتم أي فلهن نصف ما فرضتم، وقوله إلا أن يعفون أي إلا أن تتنازل المرأة عن نصف صداقها لمطلقها أو عن بعض النصف فلا حرج عليه إن أخذه. والتنازل هو حق المرأة البالغة الرشيدة. وقوله أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون هو الزوج وهو الظاهر، يعني أن يعطي الصداق كاملا أو لا يسترجع نصفه إن كان قد سلمه، يفعل ذلك إحسانا وإكراما. وقوله جلت قدرته وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا خطاب للرجال والنساء جميعا على وجه التغليب، ويدخل فيه ولي المرأة التي ليس لها العفو لصغار أو لغيره، وهو حض على العفو. يعفو الرجال المطلقين فلا يسترجعون شيئا مما أعطوا أو يعطون الصداقة كاملا، وتعفو النساء إن كن أهلا للعفو أو أولياؤهن فيتنازلن عن حقهن في نصف الصداق. سبحان الله، بين ربنا الحق والعدل ثم حض على الإحسان والفضل، وجعل الإحسان والفضل أقرب للتقوى. ومن عرف ما يحصل بين الطرفين، بين الزوجة وأوليائها والزوج، من عرف ما يحصل بين الطرفين بسبب الطلاق من الخلاف والخصام والشقاق وتقطيع الصلات، عرف الحاجة الماسة هنا إلى الإحسان وكونه البلسم الشافي لجراحات الفراق. ولهذا قال وأن تعفو أقرب للتقوى. والتقوى معروفة لا يجهلها الناس، ولا يبعد أن يكون على رأس أفراد التقوى هنا الابتعاد عن شيوع الريبة في المطلقة وإفساد الصلات والعلاقات. والتقوى درجات، فإعطاء الناس حقوقهم تقوى، والإحسان إليهم فوق ذلك. ولما بين ربنا فضيلة العفو والتعامل به في خصوص الصداق، حض على مراعاة ذلك في المعاملة عموما، حتى تكون المعاملة سمحة بعيدة عن المشاحة والمضاجرة، فضلا عن الإعنات والمضارة والخصام. فقال ربنا عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تنسوا التفضل والإحسان، أو لا ينبغي أن يكون الطلاق قاطعا لصلات قائمة وعلاقات وثيقة تزول به المحبة والمودة بين الناس، إن الله بما تعملون بصير. هذه سنة القرآن، وهي التذكير والتحذير بعد تقرير الأحكام، حتى لا تصير الأحكام صورا يراعي الناس أشكالها ومظهرها، ولا يراقبون الله فيها ولا يراعون مخبرها. فقد يعطي الرجل المرأة حقها كله أو تعفو وهي عنه، ومع ذلك يقع كل منهما في عرض صاحبه ويفشي سره ويفسد في أذهان الناس سيرته. وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. السلام عليكم.